إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة تقدم عالم عامل فلاح. نجوم في سماء الوطن، معروفة أو منسية، قدوة للأجيال الجاية في حدوتة مصرية. حدوتة مصرية، حدوتة مصرية مع أحمد إبراهيم. أستاذ دكتور محمود عبد الربو، الرئيس التنفيذي لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، أهلا بسيادتك يا فندم ضيف عزيز على إذاعة شرق الأوسط. أهلا وسهلا أحمد بي، أهلا بحضرتك وكافة المستمعين. ورجال سكر على ما كتبها يخدم بالروح لما تعامل وأساتذة وعلماء ومعامل ودكاترة من الشعب العامل وأساتذة وعلماء ومعامل ودكاترة من الشعب العامل ورجال سكر على ما كتبها يخدم بالروح لما تعامل الصورة ما فيهاش الخامل والهامل واجبه نعسان ما فيهاش إلا الثور الكامش اللي مصر العرب الإنسان صور يا زمن صور يا زمن صور يا زمن. دكتور محمود، هو برنامج حدوتة مصرية، هو برنامج بيستهدف تسليط الضوء على كل العلماء، كل الخبراء، وكل من يقدم خدمات جليلة للوطن في كل المجالات، ونقدمهم كقدوة ونموذج يحتذى في الأعمال النافعة الجادة للمجتمع. قبل ما أبدأ الحوار عن مدينة زويل وما تقدمه للمجتمع، عايز أسلط الضوء على شخص حضرتك نفسك، نقول للمستمع من هو محمود عبد الرب. مهندس، دكتور، أستاذ، حاليا الرئيس التنفيذي لمدينة زويل، وحاصل على درجة الدكتوراه في الهندسة الميكانيكية، خريج كلية الهندسة جامعة القاهرة بتقدير امتياز على مرتبة الشرف. نعم، امتياز على مرتبة الشرف. نعم، وعينت معيد في كلية الهندسة جامعة القاهرة، ويعني خلصت الدكتوراه ورجعت من ألمانيا وعملت مدرس بجامعة القاهرة، وسافرت بعد كده كذا دولة من ضمنها برضو اليابان كأبحاث ما بعد الدكتوراه، وكملنا المشوار، وحاليا في مدينة زويلي. النشأة والجذور كانت فين يا فندم؟ من القاهرة. نعم. والتعليم حكومي ولا خاص؟ لا، حكومي طبعا. على ايامنا ما كان اللي بيدخل الخاص ده كان زمان فاشل. على ايامنا كان يعني الحكومه هي ما شاء الله، يعني التعليم كان ممتاز جدا، كان وصمه عار ان اللي يدخل مدرسه خاصه هياخد دروس خصوصيه. فندم بالظبط بالظبط كده بالظبط يا فندم. بس حضرتك مش كبير قوي يا فندم، ده حضرتك 87 يعني. ما انت 87 يعني خلاص بقى يا استاذ احمد، يعني احنا دلوقتي داخلين على ال 59. فاكر مدرسينك يا فندم؟ والله انا فاكر مدرسيني. انا من اجمل حاجه فاكرها المدرس بتاعي كان في الرياضيات، وكان رحمة الله عليه الأستاذ مصطفى، كان فعلا حببنا في الرياضيات. وكان المدرسين برضو لازم، يعني طبعا حاليا الوضع مع الأعداد الكبيرة والكثافات احنا بنعذر برضو المدرسين في المدارس بتاعتنا، ولكن كان برضو عدد الطلاب في الفصل حتى في المدارس بالضبط. لا، وكان يعني فعلا الكثافه بتاعه الفصول كانت تسمح للاستاذ ان هو يطلع من كل تلميذ ساعتها او طالب هو ميوله ايه ويساعده فيها وهكذا. صحيح. يعني مدرس الرياضيات ده كان له تأثير أو له اسمه الأستاذ مصطفى سليماني. هل هو واضح إن حضرتك فاكر اسمه بالكامل ده معناه إن أثر مع حضرتك؟ نعم أنا وعشان كده الحمد لله الرياضيات أنا كنت من بعشق الرياضيات والفيزياء وتخصصت يعني. ولكن ده شجعك في الالتحاق في كلية الهندسة. بالضبط كده ده كان من ضمن الأسباب اللي خلت الواحد ميوله الاتجاه للالتحاق بكلية الهندسة شعبة الرياضيات طبعا فكلية الهندسة وحبك كمان دي اللي هو فتح معاك حب للميكانيكا كمان فأنا كنت محب جدا للميكانيكا وتخصصت هندسة ميكانيكية في الكلية كمان. يا مصريين فين ما تكونوا انتوا افراح القلب وهمه وشجونه قلبي وياكوا يا مصريين فين ما تكونوا انتوا افراح القلب وهمه وشجونه ومادام قلبنا كده على بعضنا ومادام قلبنا كده على بعضنا نرضي ربنا والخير حيزيد وتعيش يا مصر في عزة ونصر تعيش يا مصر في عزة ونصر مرفرف فوقنا علم ونشيد ومدام قلبنا كده على بعضنا ومدام قلبنا كده على بعضنا نرضي ربنا والخير حيزيد وتعيش يا مصر في عزة ونصر تعيش يا مصر في عزة ونصر مرفرف فوقنا علم ونشيد ويا دنيا لف وطوفي تعالي يا دنيا شوفي ويا دنيا لف وطوفي تعالي يا دنيا وشوفي ويا دنيا لف وطوفي لف وطوفي تعالي وشوف الكنز الكنز الكنز الكنز اللي اسمه المصريين الله الله الله. وفي الجامعة في كلية الهندسة في يعني أساتذة معينين أثروا مع حضرتك يا فندم؟ طبعا الدراسة الأعلى طبعا هندسة القاهرة كل الأساتذة اللي درسوا لنا ما شاء الله يعني كلهم نجلهم ونحترمهم أساتذتنا كلهم سواء في مرحلة البكالوريوس أو في الماجستير أو بعد كده في مرحلة الدكتوراه أو بعد العودة كمان من ألمانيا كلهم الأساتذة على درجة عالية جدا جدا من الحب والود والاحترام ليهم. يعني حضرتك اتخرجت هندسة مرتبة الشرف تعينت معيد اشتغلت في اخذت ماجستير من القاهرة وبعدين سافرت ألمانيا اخذت من جامعة أخين الألمانية مع أخ وجامعة القاهرة مع بعض بالضبط شاف مشترك واستمرت فترة في جامعة القاهرة فعلا. نعم أنا حتى الآن لازلت على قوة الجامعة على قوة جامعة القاهرة نعم عملت رجعت بعد كده بدرجة مدرس ثم مع بداية درجة أستاذ مساعد سافرت إلى المملكة العربية السعودية كعارة هناك جامعة الملك عبد العزيز وما بين الفترة دي في بعد ما رجعت من ألمانيا طلعت كمان إلى اليابان بوست دوك أبحاث ما بعد الدكتوراه يعني ودي كانت فترة برضو 6 أشهر في اليابان كانت فترة جميلة جدا مثمرة جدا يعني. الهندسة الميكانيكية لها أهمية كبيرة جدا وخصوصا كمان الأيام دي كمان يعني فتقول إيه عن هذا التخصص؟ أو ليه التحقته بيكي؟ لا هو التخصص الهندسة الميكانيكية ده أحرك عارف نقدر نقول الهندسة يعني التخصصات الثلاثة الأساسية ميكانيكا وكهرباء ومدني يعني دول وطبعا باقي التخصصات كلها نقولها ونحترمها طبعا التخصص الهندسة الكيميائية هندسة البترول لكن الثلاثة الأساسيين دول تجد حضرتك كلهم بيندرجوا تحتها احنا حتى كنت الدفعة بتاعتنا كنا بندرس ميكانيكا عام ما كانش فيه تخصصات كمان تخصص كان تخصص الهندسة الميكانيكية كان بندرس 3 تخصصات مع بعض هندسة القوى الميكانيكية هندسة التصميم والإنتاج وهندسة الطيران يعني كنا بندرس 3 تخصصات في تخصص واحد يعني فكان صار الزهنية يقول لك ايه مهندس الميكانيكية يطلع بقى ايه يعني مهندس سيارات يفتح ورشة يبقى مهندس الموضوع اكبر بكتير من لا لا لا طبعا الميكانيكا الانجينير ده هو الهندسة الميكانيكية دي هي هو المهندس اللي بيتعامل مع كل شيء يتحرك بالدرجة الاولى يعني سيارات طيارات كل ما هو متحرك ومش كده وبس وحاجات الثابته يعني مثلا لما تيجي تشوف محطات توليد الكهرباء اللي احنا بنتعامل معاها المنشآت الروبوتس ذات نفسها جزء كبير جدا منها ميكانيكا يعني جميع نواحي او مناحي الحياه بتاعتنا هتجد حضرتك انها فيها الجزء الميكانيكال انجينيرنج بيتدخل فيها يعني حضرتك ايضا كنت فنم عميد كليه الشؤون الاستراتيجيه بمدينة زويل قبل ما تتولى رأس المدينة نعم أنا كنت أشغل وحاليا حتى الآن يعني عميد الشؤون الاستراتيجية بمدينة زويل بجامعة العلوم والتكنولوجيا بمدينة زويل نعم عشت بهد مدى الأجيال أفضل نجحة في كل مجال عشت بهد مدى الأجيال أفضل نجحة في كل مجال يبقوا مثال للأعمال اللي تشرف سمعة مصر يبقوا مثال للأعمال اللي تشرف سمعة مصر يا بلدي يا مصر يا بلدي يا مصر عظيمة بناسك سفر المصر بيرفعوا راسك دمتي يا مصر عظيمة بناسك سفر المصر بيرفعوا راسك فخر شبابك نبت ترابك الشربين من مية مصر فخر شبابك نبت ترابك الشربين من مية مصر يا بلدي يا مصر يا بلدي علمنا الجليل الأستاذ الدكتور محمود عبد الرب أستاذ الهندسة الميكانيكية بجامعة القاهرة الرئيس التنفيذي لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا الالتحاق بمدينة زويل يا فندم بقى يعني أكيد له قصة لجامعة القاهرة لمدينة زويل نعم هو يعني مشروع مدينة زويل مشروع قومي طبعا وبيخدم الدولة المصرية وكلنا يعني أمل إن شاء الله أن المشروع ده يكون له مردود على الاقتصاد القومي المصري وعلى الرحلة البحثية داخل مصر فأنا كنت في جامعة القاهرة ويعني تم التواصل معايا بحيث أني أخدم المدينة في استكمال رسالتها واعتماد اللوائح والبرامج الدراسية وأن احنا يبقى هدفنا أن احنا نحصل على اعتماد الدولي من الولايات المتحدة الأمريكية وحطينا خطة لما بدأت العمل في مدينة زويل من 2017 ان احنا خلال 5 سنين نكون حصلنا على الاعتماد من الولايات المتحدة الامريكية وبالفعل بفضل الله ومجهود الزملاء كلهم قدرنا نحصل في 22 على الاعتماد الدولي لاربع برامج في المدينة وان شاء الله الدورة القادمة نستكمل باقي البرامج لاعتمادها ده كان برضو بالنسبة لي الدور العميد الشؤون الاستراتيجية والمسؤول عن عمليات القبول والتسجيل ورحلة الطالب من يوم ما يدخل المدينة لغاية ما يتخرج هو ده مسؤولية عميد شؤون الاستراتيجية مع وضع استراتيجيات القبول والقدرات الاستيعابية للكليات المختلفة والأقسام المختلفة داخل المدينة هو البعض بيتخيل انها جامعة وهي ليست جامعة هي مدينة للأبحاث والعلوم والتكنولوجيا وده كان حلم المرحوم الراحل الدكتور أحمد زويل انه يعمل حاجة مختلفة مش مجرد انك انت بتخرج طالب زي باقي الجامعات ما احنا ده موجود عندنا اصلا انت بتعمل حاجة متفردة بالضبط يا مدينة زويل. رحمة الله عليه الدكتور أحمد زويل لما وضعها كانت رؤيته إنها تبقى مدينة وليست جامعة فقط يعني. لكن هي المدينة بتتكون من ثلاث أجزاء، الجزء القلب منها هو الجامعة، ودي بتدي درجات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، والمعاهد البحثية بيندرج تحتها مجموعة من المراكز البحثية، ووادي العلوم والتكنولوجيا اللي بيربط مخرجات التعليم والبحث العلمي اللي عندنا والأفكار دي كلها إلى خارج المجتمع كله، وحل مشاكل المجتمع المصري بالدرجة الأولى. طبعا إحنا أهم حاجة بالنسبة لنا جودة الطلاب وجودة العملية التعليمية، فإحنا عندنا دلوقتي السنة دي يعني حتى الآن كان عندنا ثلاث كليات، وافتتحنا السنة دي هنبدأ كلية الرابعة اللي هي كلية علوم كلية إدارة الأعمال، وإن شاء الله العام القادم نفتح كلية برضو جديدة اللي هي كلية الصيدلة الإكلينيكية. كل الكليات اللي عندنا كلها بتقدم رؤية تحول مصر للاقتصاد القائم على المعرفة، إن احنا نبقى أحد الروافد اللي تخدم الدولة المصرية للتحول للاقتصاد القائم على المعرفة، اللي هو بيعتمد على منتجات العقل البشري في التطوير. دي اللي هتدي قيمة مضافة كبيرة جدا للاقتصاد القائم، اللي ينعكس في الآخر خالص على الدخل الفرد في الدولة إن شاء الله. بتاخد 300 طالب يا فندم ولا أكثر؟ في الكلية 300 طالب. نعم. الكلية الواحدة يعني احنا عندنا كلية علوم الحوسبة 300 طالب، احنا بيتقدم لنا أعداد كبيرة جدا عن كده، لكن احنا ملتزمين بالأعداد في حدود 300 طالب. في اختبارات طبعا قبول؟ طبعا احنا عندنا كلية العلوم والهندسة في اختبار قبول، ده الطالب بيمتحن في حوالي 4 مواد لـ5 مواد، وإذا اجتاز الاختبار دون بنبدأ نقبل الطالب، ثم يجتاز اختبار لغة إنجليزية، ويجتاز أيضا مقابلة شخصية. إذا اجتاز الثلاثة دول مع بعض يتم قبوله في مدينة زويل. هي فندم برامج وليست كليات بالمعنى. نعم. بالمعنى التقليدي للكليات. أيوة بالضبط. كده هي الفكرة في في في الجامعة إنها بيقولوا عليها interdisciplinary programs اللي هي برامج بينية. فأنا ما عنديش صح، عندنا بنقول كلية علوم، كلية هندسة، كلية حاسبات أو علوم حوسبة، كلية إدارة أعمال، كلية صيدلة، ده فقط العمل الإداري عشان نحكم العمل الإداري ومين مسؤول عن إيه في اللوجيستكس وإدارة الجهات. لكن أكاديميا إحنا ما عندناش، إحنا عندنا برامج. فأنا عندي برامج العلوم والهندسة والصيدلة وإدارة الأعمال وعلوم الحوسبة، كل ده بيشتركوا. وأنا تجد مثلا أستاذ بيدرس مثلا فيزيكس بيدي الهندسة وبيدي العلوم وبيدي العلوم حوسبة، حد من علوم حاسب بيدرس لطلاب الهندسة وبيدرس لطلاب العلوم وبيدرس إدارة الأعمال. ما عندناش الأقسام العلمية المنفصلة عن بعض، ولكن عندنا برامج كلها مشتركة مع بعض. فتجد ممكن مثلا طالب يكون داخل برنامج، نفترض برنامج في برنامج العلوم الطبية مثلا، عندنا برنامج اسمه العلوم الطبية والحيوية، ده من برامج قوية جدا عندنا. الطالب ده ممكن يدرس تبع كلية العلوم إداريا، ولكن الطالب ده ممكن يدرس ماينور تخصص إضافي في كلية علوم الحوسبة في الانفورماتكس في المعلومات، ازاي يتعامل مع المعلومات بتاعة المرضى والديتا ساينس ويستخدمها ان يطلع في اضافة جديدة في دواء جديد او في تشخيص جديد. فما عندناش الفوارق الثابتة اللي ما بين الاقسام اللي موجود. عدد ساعات دراسة مش عدد سنوات. بالضبط كده. يعني انا الطالب عشان يتخرج بيحقق عدد معين من الساعات المعتمدة، مجرد ان هو يحقق العدد ده بيتخرج الطالب. السنه دي برضو حضرتك من ضمن الحاجات الجديده عندنا خريج كليه الهندسه دلوقتي بيتخرج في 4 سنوات، اذا التحق السنه دي يقدر يخلص في 4 سنوات 144 ساعه معتمده، وده معتمد البرامج بتاعتنا من الولايات المتحده الامريكيه والمجلس الاعلى للجامعات المصريه. الدراسه ممكن تبقى صيف وشتاء يا فندم يعني، مش ولا برضه مرتبطه بالمواعيد الجامعات المصريه؟ لا، الدراسه عندنا ثلاث فصول دراسيه، عندنا واحد في الخريف وواحد في الربيع وواحد في الصيف. يعني حاليا دلوقتي في فصل دراسي في الصيف الطلاب شغالين فيه. حب بلدي وعشان بلدي انا عايزك تكبر يا ولدي، حب بلدي وعشان بلدي انا عايزك تكبر يا ولدي، واشوفك بتعمر فيها وبتزرع و الأرض وصحريها وأشوفك بتعمر فيها وبتزرع ورد بصحريها وبتبني مصانع يا ولدي تغنيها وتسعد أهاليها في بلدي وعشان بلدي أنا عايزة تكبر يا ولدي في بلدي وعشان بلدي أنا عايزة تكبر يا ولدي وأشوفك بتعمر فيها أستاذ دكتور محمود عبد الرب أستاذ الهندسة الميكانيكية بجامعة القاهرة والرئيس التنفيذي لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا. دكتور محمود الالتحاق بالجامعة جامعة زويل اللي هو أحد فروع مدينة زويل عشان لازم نحدد أن الجامعة هي أحد الأقسام داخل المدينة. الطالب يلتحق للجامعة من خلال مكتب تنسيق ولا من خلال التقدم مباشرة للجامعة؟ لا، احنا الطالب يتقدم لنا مباشرة من خلال الموقع الإلكتروني بتاع مدينة زويل zuilcity.edu.eg وبيقدم الابليكيشن أو طلب التقديم وبيتحدد له موعد الاختبار سواء امتحان قبول أو المقابلة الشخصية أو اللغة الإنجليزية مباشرة، وبيجي يحضر هنا الاختبارات بتاعته وبعد كده إذا اجتاز الاختبارات دي بنبعت له خطاب القبول سواء بالمنحة بتاعته. منحة احنا دلوقتي تحولنا إلى منح تفوق، الطالب طبقا لمجموعه في الثانوية العامة زائد مجموعه في اختبار القبول عندنا لكليتي العلوم والهندسة بنديله المنحة بتاعته مباشرة كاملة؟ لا، حسب الله. يعني احنا السنه دي احنا مدين عندنا 232 منحه كامله، ولكن بشرط ان يكون من الاثنين من كل محافظه العشر الاوائل لكل محافظه مصريه. زيد العشر الاوائل وبناء كمان على اختبار القبول بالظبط. وبعد كده لازم يتفوق عشان على الاقل يبقى معدله 3، يعني يستمر بمعدل 3 من 4، وده معدل يعني الطالب يقدر يجيبه، يعني الطالب المجتهد يقدر يجيبه بسهوله، لان مدينه زويل بتعتمد على استقطاب الطلاب المتفوقين. يعني فعندنا 232 منحه للعشر الاوائل من كل محافظه مصريه، عندنا كمان منح تفوق للطلاب توصل لغايه 40% خصم من المصروفات طبقا لمجموعهم في الثانويه العامه واختبار القبول بتاعنا. تمام. كان الدكتور زويل الله يرحمه كان دايما بيتكلم وبيحلم على انه يبقى فيه تخصصات مختلفه، احنا مش مجرد جامعه تقليديه تخصصات عاديه، احنا بنتخرج باحث وليس خريج، احنا عندنا باحث علم وليس خريج. بالظبط كده. احنا هتجد لو بصيت على مدينه زويل حضرتك هتجد فكرتها كتخصصات بينيه، دي كانت اول جامعه في مصر يبقى في عندها التخصصات البينيه دي. عندنا تخصصات الطلاب بيخرجوا عندنا على درجه عاليه جدا من الكفاءه البحثيه، لان هم اثناء تواجدهم في الجامعه بيشتركوا مع الاساتذه المشرفين على المراكز البحثيه، فالطالب ممكن يدخل المركز البحثي ويشتغل بالابحاث مع الاستاذ. انا عندي طلاب بيتخرجوا من الجامعه هنا بيكونوا ناشرين ابحاث علميه قبل ما يتخرجوا، بينما معروف ان البحث العلمي والنشر مع درجه الماجستير بيبدا من الماجستير لا، الطلاب عندنا بيتخرجوا وبيكتبوا في السي في بتاعتهم ان هم ناشرين ابحاث مع الاساتذه في دوريات علميه مرموقه كمان محكمه دوليا. يعني Egypt, the birthplace of scientific thought, is also the birthplace of this year's Nobel laureate in chemistry, Ahmed Zewail. Zewails användning av lasertekniken kan liknas vid Galileis användning av kikaren som han riktade mot allt som lyste på himlavalvet. Professor Zewail, I've tried to explain how your pioneering work has fundamentally changed the way scientists view chemical reactions. From being restricted to describe them only in terms of a metaphor, the transition state, we can now see the actual movements of atoms and molecules. We can speak them in time and space in the same way as we imagine them. They are no longer invisible. May I convey to you my warmest congratulations on behalf of the Royal Swedish Academy of Sciences and ask you to come forward to receive the Nobel Prize in Chemistry of 1999 from the hands of His Majesty the King. Ahmed Zawal. أستاذ دكتور محمود عبد الرب أستاذ الهندسة الميكانيكية بجامعة القاهرة والرئيس التنفيذي لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا. دكتور محمود، هبعد شو عن مدينة زويل وارجع لحضرتك فندم، أنت هوايتك إيه؟ والله هوايتي طبعا القراءة، ده يعني أنت من الجيل اللي كان بيقرأ يا فندم. طبعا لا، ده كان لازم، وعالم المعرفة وده كانت لازم أساسي، كنا نستناه كل شهر عالم المعرفة لما كان ينزل، فالواحد كونت عنده حصيلة كبيرة جدا جدا قراءة. طبعا عباس العقاد وطه حسين، يوسف السباعي، نجيب محفوظ، العقاد، لا يعني الواحد كنا بنقرأ، بس طبعا الوقت مش يعني بنحاول دلوقتي مع قلة الوقت، طبعا ممارسة الرياضة يعني برضو الحاجات البسيطة ماشي مع الولاد وكده يعني. الوالد والوالدة وتأثيرهم في حياتك يا فندم؟ الوالد والوالدة كان تأثيرهم كبير، لأن هم الأسرة اللي احتضنتك في سنك، القيم غرسوها في الواحد، يعني منظومة القيم الواحد بيكتسبها من والده ووالدته، فدي رحمة الله عليهم يعني غرسوا فينا حاجات كتيرة، إيه اللي شجعت الواحد وخلته قدر يتحمل المسؤولية. ويمكن برضو منظومة القيم دي هي اللي بيخلي الواحد في الآخر خالص في اتخاذه القرارات كثيرة جدا يرجع لي اللي هو تربى عليه بالضبط. يعني في الآخر حضرتك أنت عايز تاخد قرار يعني أنت هتاخد قرار ولازم تاخده دلوقتي يعني، فبترجع للمخزون ده هو اللي بيخليك يعني بيأثر فيك جدا يعني. الأسرة الصغيرة يعني المدام والأولاد، عندنا مثلا مصطفى حاليا الابن الكبير هو مدرس في كلية طب قصر العيني تخصص كارديولوجي قلبي يعني. الأولاد بعد كده هندسة بقى وحقوق وكمان عندنا أدب أسباني تخصصات مختلفة وآخر حاجة عندنا خالد بقى الصغير ده يعني لسه داخل المدرسة. سبت له حرية الاختيار؟ طبعا لا ما دخلتش أبدا في أي حد في اختياره يعني، كل واحد يتحمل مسؤولية اختياره، لكن حضرتك بتدي بس النصائح الرؤية بتاعتك يعني نخلي بالنا المجال ده وسوق العمل بتاعه عامل ازاي، يتأثر ازاي بالاقتصاد. ودي نصيحتي حتى لكل أولياء الأمور وهم بينصحوا أولادهم دلوقتي، ما سيب كل واحد يختار اختياراته لكن يديله نصايح عامة بالذات سوق العمل محليا وإقليميا ودوليا، لأن احنا ما نلتزمش فقط بسوق العمل المحلي، لا نشوف كمان الإقليم حوالينا، منطقة الشرق الأوسط، الدول العربية، دول الخليج، نشوف كمان العالم كل أوروبا أمريكا ممكن أشتغل هناك. صحيح، لا طلع خريج لي يصلح للعمل في أي مكان. بالضبط كده بالضبط. الحاجة أصبت موضوع مهم أو أولياء الأمور والطلاب، وإحنا في مرحلة تنسيق حاليا، والطالب حابب يتخرج من الثانوية العامة أو ياخد ثانوية عامة مش عارف هيروح فين ولا هيجي منين، يبقى عنده حلم كبير كده قبل الامتحانات وقبل النتائج، هروح كلية طب، هروح كلية هندسة، هروح اقتصاد علوم سياسية، يجي يفاجأ أن المجموع مثلا بيوديه مكان تاني مختلف خالص. يعني نصيحة حضرتك إيه كأب وكرئيس مدينة زويل للطلاب اللي بيسمعونا دلوقتي؟ يعني هو طبعا الحياة في الآخر خالص في مجموعة خيارات يعني، وسددوا وقاربوا يعني، يعني وما لا يدرك جله لا يترك كله يعني، فأنا حسب المجموع بتاعي عايز قدراتي في الجامعات الحكومية ومش قادر غير التنسيق اللي جابولي، أشوف ما جاتليش الكلية اللي أنا عاوزها بالضبط، أشوف إيه أقرب حاجة للكلية دي أحاول أدرسها، عندي قدرات ممكن أنقل للجامعات الأخرى سواء كانت جامعات أهلية أو جامعات خاصة، أدرس الكلية كويس جدا، أدرس البرامج اللي فيها، لأن زي ما بقول حضرتك هي المشكلة ما بقتش كلية ولا بقت جامعة، هي المشكلة بقت برنامج. أنا لازم أدور على البرنامج وقد ما لقوش في الجامعة القريبة مني أو الجامعة اللي أنا شايف أني ما فيش غيرها، لا في جامعات أخرى تكون بتؤدي هذا البرنامج، والرحلة بتاعت الدراسة لازم الواحد يفكر فيها كويس جدا، لأن هي دي اللي هتخدمني بعد كده في حياتي، لازم أتعلم فيها المهارات كلها. التعليم دلوقتي أصبح life long learning، بمعنى التعليم مدى الحياة، مش مجرد أتخرج من الجامعة وأقول أن أنا حصلت على الشهادة، لا العملية أصبحت skills وskills لازم أشتغل عليها وطورها المهارات دي طول ما أنا شغال. يتفضل الآن السيد الرئيس محمد حسني مبارك بتقليد الدكتور أحمد زويل قلادة النيل العظمى. قلادة النيل تهدى لرؤساء الدول ولها المقام الأول بين الأوسمة المصرية. والعز يفض على أيامنا ويكتر قدام، والأيام تحللنا وإنه الكل أملنا، والأيام تحللنا وإنه الكل أملنا بنتيجة أعمالنا. الله الله الله الله الله، المستقبل يا بلدنا يا مصر، بلدنا يا مصر، الله الله الله. الأستاذ دكتور محمود عبد الرب أستاذ الهندسة الميكانيكية بجامعة القاهرة والرئيس التنفيذي لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا. دكتور محمود، دائما بنقول لأبنائنا الطلابي إذا أنت ما دخلتش الكلية اللي أنت كنت بتحلم بها فأنت ممكن تكون تدخلها وما تتفوقش فيها. أنت حب الكلية بقى اللي أنت دخلتها وتتفوق فيها، قابلت نماذج كتير جدا، حد مثلا كان عايز يدخل كلية الطب ما لم يوافق دخل كلية التجارة أو كلية حقوق أو كلية زراعة أو أي كلية أخرى ولكن تفوق وخد الموضوع بجد. فأنا بقول يعني حب الكلية اللي أنت دخلتها إذ لو ما دخلتش الكلية اللي أنت كنت حاببها أو كنت عايزها. كلام حضرتك مظبوط، واكبر مثال لكلام دكتور زويل. الدكتور زويل كان عايز يدخل كليه الطب، ويعني حتى ما بيقول في مذكراته ان انا ما كنتش متخيل ان انا مش هبقى دكتور، يعني هو متخيل انه يخرج مصنع لكن مجموعه ما دخله كليه علوم، ولكن الراجل تفوق ما شاء الله وحصل على جائزه نوبل اللي كلنا بنفتخر بيها. اذا الواحد يعني بيقول عليك سدده وقاربه، يعني ده هيسهل على الناس حاجاتها جدا جدا. وانا ما جاتليش الكليه اللي انا بحلم بيها، ما يمكن ربنا رايد لي ادخل كليه تانية واتفوق فيها وابدع فيها وبعد كده يعني الناس تشير الي بالبنان فيها. يعني تعرف تتكلم بلدي وتشم الورد البلدي، تتكلم بلدي وتشم الورد البلدي وتعيش الحلم العصري، يبقى انت اكيد المصري. المصري تعرف بالعرب تنادي بسم الله وباسم بلادي، بالعرب تنادي بسم الله وباسم بلادي، نورك للعالم يسري انت اكيد مصري. حبيب متحمس لو حتى بدق يغمس، لو جاله حبيب يرتاح له، لو جاله حسود بيخمس. محفوظ بيغني يا ليل على دم القلب زوين، محفوظ بيغني الورد البلدي وتعيش الحلم. سريعا للزويل يا فندم، من مدينة زويل احنا 10 سنوات اظن، نعم. من 2013 2023 10 سنوات. خلال 10 سنوات هل مدينة زويل حققت بعض ما كان يحلم به علمنا الراحل احمد زويل من خدمة المجتمع؟ هو طبعا الرؤية بتاعت مدينة زويل هي رؤية مستمرة هتحتاج عشرات السنين طبعا عشان تكتمل، ولكن الحمد لله احنا ماشيين على الطريق الصحيح وحققنا انجازات في العشر سنين دي. يعني جامعات كتير جدا بتحتاج عشرات السنين عشان توصل لها. هدي لحضرتك مثالين. المثال الاول، احنا على الرغم من قصر عمر المدينه الا ان مدينه زويل حصلت على المركز الاول مصريا والعاشر عربيا طبقا لتصنيف تايمز هاير اديوكيشن لمؤسسات التعليم العالي العربي. فتخيل حضرتك التصنيف ده دخل فيه 169 مؤسسة علمية وجامعة عربية، احنا كنا رقم في مصر والعاشر عربيا، منافسين مع جامعات ومراكز بحثية لديها ميزانيات بمئات الملايين من الدولارات، ومدينة زويل ميزانيتها محدودة جدا. يعني تفوقنا على العدد الكبير دون وحصلنا للعام التالي على التوالي، يعني احنا سنتين نحصل على نفس المركز الأول مصريا والعاشر عربيا. ده يبين ان المدينة قدرت تخطو خطوات كبيرة جدا في العمر ده. الحاجة التانية حصول مدينة زويل على الاعتماد الدولي من مؤسسة الإيبت American Board for Engineering أو Accreditation Board for Engineering and Technology اللي هو الهيئة الأمريكية لاعتماد برامج العلوم والهندسة. دي أكبر جامعة في العالم لاعتماد هذه البرامج وأكثر الهيئات احترافا واحتراما على مستوى العالم في اعتماد الخريجين. وده بيبين أن مدينة زويل معايير الجودة عندها في العملية التعليمية عالية جدا، توافق وتطابق المعايير الأمريكية للخريجين. عاش الطالب يوم ما طلب العلم كتاب وسلاح، عارف العلم وسيلة تحقق غاية كل نجاح. عاش الطالب يوم ما طلب العلم كتاب وسلاح، عارف العلم وسيلة تحقق غاية كل نجاح. وسمعنا بيقولها قوية في الأعداد وفي الكلية، وسمعنا بيقولها قوية في الكلية. العلم سلاح جبار بيحول ليل نهار، يسعى للنور بالنور ويواجه النار بالنار. العلم سلاح جبار بيحول ليل نهار، يسعى للنور بالنور ويواجه النار بالنار. حيوا معايا قولوا معايا عاش الفن حضارة الأمة يبنيها الفنان، بروحاتها في غنوة في كلمة في صورة بروح وإيمان. عاش الفن حضارة الأمة يبنيها الفنان، بروحاتها في غنوة في كلمة في صورة بروح وإيمان. واسمعنا بيقولها قوية مجد بلادي عهد عليا، واسمعنا بيقولها قوية مجد بلادي عهد عليا. قلبي وروحي ملك الفني والاتنين لبلادي هدية. حيوا معايا قولوا معايا عاش الفن تعالى. أستاذ دكتور محمود عبد الرب أستاذ الهندسة الميكانيكية بجامعة القاهرة والرئيس التنفيذي لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا. دكتور محمود، مخرجات البحث العلمي في زويل فندم وخاصة التطبيق تقول عنه؟ طبعا عملية البحث العلمي في مدينة زويل الحمد لله من ضمن المعايير اللي بتخليها من ضمن العشر الأوائل على الجامعات العربية والأول على مصر. الجزء الخاص بالبحث العلمي هو في جزء تعليمي، في جزء خاص بالبحث العلمي، وجزء خاص بخدمة المجتمع. الثلاث حاجات دول مع بعض، وادي العلوم والتكنولوجيا. فالحمد لله الثلاثة دول مع بعض أهلونا لهذا المركز. الحمد لله احنا الأبحاث بتاعتنا، احنا عندنا مراكز بحثية بتشتغل في مجالات تخدم الدولة المصرية وتخدم الاقتصاد القومي في وحاجات زي الطاقة مثلا. يعني عندنا مراكز في الطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة. حضرتك عارف دلوقتي مشكلة الكهرباء ومشكلة الطاقة اللي بتقابلنا دلوقتي. عندنا مراكز بحثية للتنمية المستدامة. في عندنا مراكز بحثية في السولار انرجي والطاقة الشمسية. المراكز دي كلها بتحاول تخدم الاقتصاد القومي. مشاريع التخرج عندنا في الطاقة المتجددة وطاقة الرياح. كل الزملاء بيحاولوا يشتغلوا في خدمة المجتمع من خلال برضو وادي العلوم والتكنولوجيا. في حاجات كمان في مجال الصيدلة والعلوم الطبية. نعم. واستنباط الأدوية الجديدة. عندنا مراكز بحثية في تصميم الأدوية وتطويرها كمان أيضا. معظم العلماء في مدينة زويل كانوا في الخارج وتركوا العمل في الخارج ورجعوا للمدينة. ولكن عكس الفكر اللي كان سائد في الجامعات المصرية ان احنا يعني عايز اقول نزيف عقول هجرة عقول. احنا بالعكس ده احنا بنرجع عقولنا تاني وناس بتسيب مراكز مهمة في الخارج وتيجي تشتغل في مدينة زويل. نعم. ودي نقطة قوة في مدينة زويل ان احنا بنستقطب علمائنا المصريين الموجودين في الخارج وبيرجعوا بكل وطنية وكل حب لهذا البلد ان هم يكملوا الرسالة وينقلوا علمهم وينقلوا خبراتهم اللي اكتسبوها بره لابنائنا داخل مصر الاجيال الجديدة اللي تطلع تكمل الرسالة يعني. فانا برضو دي من خلال منبر حضرتك بعايز برضو اوجه لهم الشكر على التضحيات برضو اللي هم قدموها وتركوهم أماكنهم برا ورجوعهم لبلدهم ومشاركتهم في المشروع دون. لا وكمان كانوا في جامعات متميزة في الخارج. نعم يعني جامعات متميزة ومرموقة كلهم. ورجعوا يشاركوا في هذا المشروع يعني. نلغي كلمة مستحيل اللي عاش حبك يا علم كل جيل من بعد جيل اللي عودتينا دايما نلغي كلمة مستحيل احنا بنعهدك يا غالي من شباب حر واصيل احنا بنعهدك يا غالي من شباب حر واصيل نبني منتك نعلى نسبة كل خطوة بألف ميل يلي عاش حبك يا علم يلي عاش حبك يا علم يلي عاش حبك يا علم كل جيل من بعد جيل يلي عودتينا دايما نلغي كلمة مستحيل. أحلامك يا فندم؟ والله أحلامي أن مدينة زويل تستكمل الرسالة بتاعتها وتستكمل مؤسساتها وتستكمل كلياتها ويبقى لينا دور كبير جدا في مساعدة الدولة في التحول لاقتصاد المعرفة بالعقول بتاعتنا ويبقى في انطلاقة فعلا تعتمد على العقول دي كلها وإبداعاتها اللي تسهم في رفع الدخل القومي المصري. الأحلام الشخصية بقى أن يعني الواحد يعني يشوف الأولاد والأحفاد كل واحد بقى كده يعني كمل حياته وكده وفي طريقه يعني. إن شاء الله. أنت بتشتغل كم ساعة في اليوم يا فندم؟ لا قول لحضرتك ما بتشتغلش كم ساعة. لا يعني ممكن تقول مش يعني من 16 ل من 16 ل 14 ساعة في المتوسط. في اليوم. في المتوسط. نعم. وحتى في الوقت ما بتشتغلش فيه بتفكر فيه برضه. لا ما انا ما بشتغلش فيه، انا عمال افكر يعني. لان نموذج العمل في مدينه زويل ما هوش يعني محتاج بس حضرتك تبقى تفكر وبتشتغل مع كل الادارات المختلفه. احنا بنحاول المدينه تبقى نموذج سمارت سيتي، يعني هي سمارت سيتي احنا بنشتغل بريسورسز وريسورسز محدوده يعني بتقوم بدورها بالكامل، تستغل اقل الامكانيات في تحقيق اكبر فائده. بالظبط كده، فده بيخليك باستمرار بتفكر في كل الاسبيكتس بتاعت المهنه. يا ناس يا ناس هي دي الحدوته، يا ناس يا ناس هي دي الحدوته، حدوته مصريه، حدوته مصريه، حدوته مصريه. علمنا الجليل الأستاذ الدكتور محمود عبد الرب، أستاذ الهندسة الميكانيكية بجامعة القاهرة، الرئيس التنفيذي لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا. انت حضرتك قلت حاجة مهمة أوي في الحديث، وهي منظومة القيم، ودي مهمة جدا، منظومة القيم والأخلاق، وهي تحيا بها المجتمعات. يمكن ده هدف برنامجي، إن أنا بقدم مجموعة نماذج محترمة كقدوة تحتذى في القيم وفي الأخلاق. مهم أوي القيم والأخلاق، مش بس بالنسبة للإنسان، ده بالنسبة للمجتمعات. بالضبط بالضبط حضرتك، ما هو يعني انما الامم الاخلاق ما بقيت فانهم ذهبت اخلاقهم ذهبوا. فمنظومه القيم والاخلاق دي هي اللي ممكن اطلع عالم، وعالم كويس جدا وشاطر جدا، لكن لو انفلتت منه منظومه القيم دي هيبقى يؤدي بعد كده الكوارث بالعلم اللي هو موجود معاه دون. فربط منظومه القيم والاخلاق مع المجال العلمي والمجال البحثي، المجال الاقتصادي، كل الامور دي كلها بتؤدي في الاخر خالص بتصب ان المجتمع كله بينهض والمجتمع كله بيتاثر تاثير ايجابي بيه. ما فيش تقدم بدون منظومه قيم واخلاق. طبعا طبعا لازم الاثنين مع بعض. وتقدم بقى هش مش مش مش لازم. بالظبط، وهو حتى في الغرب وفي الغرب عموما وحتى في النمور الاسيويه هو بيحكمك في الاخر القانون، لازم يحكم كل الكلام ده، حتى لو حصل حيود عن المنظومه دي فبنجد ان القانون بيحكم الامور دي. علمنا الجليل الاستاذ الدكتور محمود عبد الرب، استاذ الهندسه الميكانيكيه بجامعه القاهره، الرئيس التنفيذي لمدينه زويل للعلوم والتكنولوجيا. سيادتك شرفتني ونورتني على هواء اذاعه شرق الاوسط. كنا بنقدم حلقه قدوه ونموذج محتذى مش بس في العلم والبحث العلمي، ولكن ايضا في منظومه القيم والاخلاق. انا بشكرك شكرا جزيلا. وانا بشكر حضرتك جدا يا استاذ احمد، شكرا جزيلا. الاسبوع القادم نلتقي. نجم في سماء الوطن. وحدوتة مصرية جديدة مع أحمد إبراهيم.